سأل إكسال من الشبكة يقول: السلام عليكم. أبي يقول لي: حججت أنا وأمك، وأمي تقول: اعتمرنا ولم نحج، فأيهما آخذ برأيه؟ وأمي ترفض الحج بسبب الخوف من الزحام، وأحاول معها لتحج ولكنها ترفض. ناصحة ألح عليها، لعل الله يهديها، نسأل الله أن يهديها. نعم.